بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس السابع. فالكتاب الآخر معنا وهو كشف الشبهات أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند قوله وسر المسألة، يعني في الرد على الشبهة السابقة، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله قل له ما الشرك بالله، مباشرة تقول له فسر للشرك، ما معنى التوحيد، ما معنى الذي تنفيه عنه من الشرك، فهو يفسره، إن فسره بالصحيح فتلزمه بوقوع الشرك، وإن فسره بباطل تصحح له باطله، وإن قال لا أعرف تبين له الحق حتى تلزمه بأن ما وقع فيه الشرك. قال وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون بها أو يصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أنه إذا بينا لهم التوحيد وبينا أن ما يقعون فيه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى صاحوا بنا أن هذا يعني الأمر، أو ينكرون هذا الأمر ويردونه ولا يقبلون بالتوحيد ويسمونه الاعتقاد، كما بينه بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا الحال مثل حال كفار قريش، لأنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله قالوا، قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون ماذا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال بعد ذلك فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة، كذا ايش عندكم راه؟ في احد عنده غير هذه العبارة؟ عندك هذا؟ نعم، هنا فيه سقط كبير وقع في جملة أو كثير من النسخ، وموجود في نسخة وأضافها الشيخ محمد محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وهي موجودة في بعض النسخ إجابة عن جملة من الشبه، وهي فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء إنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر بن الله ولا غيره، هذا غير موجود، شو موجود بعدها في الصفحات أو لا؟ فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، غير موجود. طيب تضيفونه نمليه عليكم الآن، تضيفونه جملة يعني من صفحة تقريبا، كلام طويل. نعم، فإن قال أيضا فيه شبه هؤلاء، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، يعني يحكي عن المشركين، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء إنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، هذه الشبهة، واضح الشبهة؟ يقولون الكفار قريش ما كفروا إلا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، نحن لا نقول هذا، هؤلاء الأولياء أبناء الله ولا بنات الله. موجودة عندك؟ موجودة. نعم، الجواب، قال في الجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد،

ولكن لا يعبد. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله. ونحن لم نذكر ها؟ إيش عندك؟ ونحن لا ننكر. نعم. وأنت؟ لم نذكر. طيب، هذا يدل على أن هذا الكتاب يحتاج خدمة أكبر، يعني كتحقيق للنسخ. ونحن لم نذكر، أو في نسخة الأخ نحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. هذا السقط، وحق بين باطلين. هنا يبين رحمه الله تعالى الجواب عن شبهتين. الشبهة الأولى قالوا ماذا؟ قالوا أن كفار قريش، لماذا كفروا لما عبدوا الملائكة؟ كفروا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، وليس كفرهم من جهة أنهم جعلوا الملائكة وساط بينهم وبين الله وتقربوا للملائكة، لا. قالوا كفرهم لماذا؟ لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله، وبنات الله أو الوصف بأن الله له ابن أو بنت كفر. فالجواب عن ذلك جواب سهل وواضح. قال الجواب الأول أن نسبة الولد إلى الله وحدها كفر مستقل، وكذلك كونك يعني تلجأ بالدعاء إلى غير الله عز وجل أو تعبد غير الله أيضا هذا كفر مستقل. فكفار قريش لما جعلوا الملائكة بنات هذا كفر، ولما توجهوا بالعبادة للملائكة هذا كفر آخر. ليس في الكفر فقط في كونهم جعلوا الملائكة بنات الله. فكون نسبة الولد كفر، قوله عز وجل قل هو الله أحد ما اتخذ الله من ولد، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الله عز وجل بيّن أن نسبة الولد كفر واتخاذهم أولياء أيضا كفر مستقل آخر في موضع واحد، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن جعلك لله الولد كفر، واتخاذ الأولياء من دون الله أيضا كفر مستقل، يعبدونهم توجهون لهم بالعبادة. وقال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، أي أنهم حين جعلوا الملائكة أو جعلوا الجن شركاء وعبدوهم من دون الله هذا كفر، ولما يجعلوا لله عز وجل بنين وبنات هذا كفر آخر مستقل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن من كفار قريش من اتخذ إلها من دون الله وكفره الله عز وجل، وهو لم يزعم أنه ماذا؟ أنه ولد، فقط لمجرد أن جعله وسيلة بينه وبين الله، وذلك في اللات. اللات هل قالوا إن اللات ولد الله؟ لا. لكن الله عز وجل هل كفر من عبد اللات؟ كفرهم، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. وكذلك الجن، هم ما جعلوا الجن بناته ولا أبناء الله، مع هذا الله عز وجل كفر من جعل الجن له ولد. ثم أيضا جواب الثالث أن العلماء لما يكتبون كتاب الردة من كتب الفقه يذكرون أن من أنواع الردة جعل الدعاء لغير الله عز وجل. من أنواع الردة جعل الولد لغير الله، فهذا غير مرتبط بهذا، هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. إذا جاء وقال الله عز وجل أنا أدعو الأولياء، لماذا؟ لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا أتوجه بالدعاء لهم، نقول له جوابا نعم الله عز وجل قال حق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لكن ما قال لك اعبدهم. فنحن نؤمن بالولاية لله عز وجل، وأن من الناس من هو ولي لله سبحانه وتعالى، ونؤمن بكراماتهم، كرامات الحق التي هي يؤمن بها أهل السنة، لا يغلون ولا يجحدون وسط بين فرق الضلال. نؤمن بالكرامات الثابتة لأولياء الله. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس أولياء الله الخرافيين والصوفية وأهل الضلال وأهل الانحراف، لا، أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الجواب عن الشبهتين باختصار. ثم قال رحمه الله كما هو عندكم: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد والشرك الذي نزل فيه القرآن، يعني هم يذمون التوحيد الذي ندعو إليه، يسمونه ماذا؟ هذا الاعتقاد عندكم، يسمونه كبير الاعتقاد، يعني من باب الذم. هذا الذي يسمونه كبير الاعتقاد هو التوحيد الذي دعا إليه الله عز وجل، وهو أيضا الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو الذي نزل فيه القرآن، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الآن يعقد لك مقارنة بين مشركي كفار قريش ومشركين في زماننا، ممن يعبد القبور والأولياء والأضرحة والسحرة والكهان وغيرهم. يقول الشرك في القديم أخف من الشرك الآن الموجود من وجهين. الوجه الأول أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، أما الشدة فيخلصون في الدعاء لله عز وجل. بمعنى أن كفار قريش لما تصيبهم الشدة وتتلاطم عليهم الأمواج في البحر يلجؤون إلى الله، يتركون أصنامهم، كما قال أحدهم: قال لي سبعة من الآلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء، إذا كنت في البحر عبدت الذي في السماء، إذا رجعت في الأرض عبدت الذي في الأرض. فهذا المشركين كما قال الله عز وجل عنه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. لما تكونوا في البحر في المصيبة تنسون ما تشركون، تتوجهون بالعبادة إلى الله. وإذا مسكم، وقوله تعالى: وإذا مسكم الضر، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء في حال النعمة والأمن، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. لماذا؟ لأن المشركين الآن في زماننا إذا أصابه المرض والبلاء والسحر أين يتوجه؟ يزداد تعلقه بالقبور والأولياء والأضرحة. المرأة إذا أرادت الولد اشتد تعلقها بالقبور والسحرة والكهان والأولياء والأضرحة ممن يعبدون هذه الأشياء، تجده عند المصيبة يزداد تعلقه ويشرك أكثر وأكثر. هو في الرخاء أصلا مشرك ويعبد غير الله، وإذا أصابته المصيبة تجد لا يسأل إلا العباس والحسين والبدوي وزينب، ويتوجه للقبور والأولياء والأضرحة ويزداد تعلقهم، كما ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في وغيره في تاريخ نجد أن هناك شجرة كان أهل نجد يعبدونها من دون الله قبل أن يدعوهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كانت المرأة تأتيها وتطوف على الشجرة تقول يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، فهذا من الالتجاء عند المصيبة وعند الضراء والمرض والبلاء يزداد تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى، بل إنهم يعتقدون أن ما يصيبهم من البلاء والمصيبة إنما هو بغضب هذا الولي وأنه من هذا الولي، ولا ينسبونه إلى أنفسهم ولا أنه بتقدير الله سبحانه وتعالى. ينسون الله يزداد، يعني كفار قريش يقول الله سبحانه وتعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، أما الآن في زماننا ينسون الله سبحانه وتعالى. من هذا الوجه كفار زماننا مشركي زماننا أشد شركا من الأولين. الوجه الثاني، قال الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. يعني هذا في الغالب أن هؤلاء فيما يعبدون في الغالب أنهم أناس صالحين أو أنهم ملائكة أنبياء أولياء حقا، مثل لات كان يطعم الحجاج، يعني رجل صالح ما مات عكفوا على قبره وعلى الصخرة التي كان يصنع عليها الطعام، ودا وسواع ويغوث ويعوق نصر كانوا رجالا ماذا صالحين، وهكذا. أما أهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، بل يذكرون هذه الأمور أنها من كراماته، يقولون من كراماته أنه فعل الفاحشة، من كراماته أنه لا يصلي، من كراماته أنه يسرق، من كراماته أنه يفعل. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يعبدون القبور والأولياء والأضرحة عندهم مرتبة، وهي مرتبة اليقين، يسمونها اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا ما اليقين؟ اليقين في القرآن الموت. أما هؤلاء يقولون اليقين مرتبة يصل إليها الإنسان، إذا وصل إلى اليقين تسقط عنه جميع التكاليف. إذن أفضل الناس عندهم وأعلى الناس مرتبة من سقطت عنه التكاليف، يعني أفضل الناس عندهم وأعلى مرتبة من لا تجب عليه الصلاة ولا يصلي ولا يغتسل ولا يتوضأ ولا يحج ولا يطوف ولا غير ذلك، بل الكعبة تأتي تطوف حوله، وهكذا تجده الناس يصلون وهو جالس في محله يخدعهم ويضحك عليهم، يغطي نفسه بغطاء. المريدين يذهبون للصلاة يذهبون ويأتون وهو في غطائه، ثم يفتح الغطاء يقول لهم أنا صليت في الحرم في مكة ورجعت، أو جاءت الكعبة وصليت معها. حتى اختلفوا أين يتجه المريد، إذا ذهبت الكعبة تطوف حول ولي من الأولياء، كله نقص في الدين ونقص في العقل وسفاهة. لذلك يذكرون عن رؤوسهم ممن يقدسونهم ويحلفون بهم مثل البدوي وابن عربي والحلاج من كبار زنادقة الصوفية وملاحدة أهل وحدة الوجود، كلهم يذكرون عنهم من الفجور والفسوق ما لا تستطيع أن تتكلم به، يظهرون حتى الزنا والفاحشة، يظهرون مظهر الطاعة، لأنه من عقائدهم أن كل شيء له ظاهر وباطن، تنظر إلى الشيء بصورة أنه فاحشة لكن في باطنه هو طاعة من الطاعات. وهذا الباطن والظاهر عند هؤلاء ذلك يسمون أيضا باطنية من هذه الناحية، يؤمنون بالظاهر والباطن يفرقون بينهما. من هذه الناحية تجد أن المشركين الأولين أخف شركا من المشركين في زمان، كلهم مشركين لكن هؤلاء أخف شركا. ومما زاده الألوسي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم قالوا أن من صور أيضا كد نزيد عليها النقاط تبين أن الشرك الأولين أخف، أن مشركي زماننا يشركون حتى في الربوبية بخلاف المشركين الأولين، فشركهم فقط في الدعاء يعني الألوهية، ما يعتقدون أن هذا ينفع ويضر، ما يعطونه صفات الربوبية، وحتى في الأسماء والصفات ما يسمونه ويعطونه أسماء صفات الله سبحانه وتعالى، ما يدعون أنه يعلم الغيب وأنه عنده مفاتيح لوح المحفوظ وغير ذلك. فالمشركين الأولين يقعون في الشرك في الألوهية، أما مشركي زماننا تجد عندهم الشرك حتى في ماذا؟ حتى في الربوبية وحتى في الأسماء والصفات. كما قال البصيري في منظومته الشهيرة البردة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال أهل العلم: وقع في الشرك في أنواعه الثلاث. يا أكرم الخلق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. اللوذ والالتجاء شرك في ماذا؟ ألوهية. فإن من جودك الدنيا وضرتها، أي أنت تملك الدنيا، شرك في ماذا؟ في الربوبية. ومن علومك علم اللوح القلم، يعلم الغيب، شرك في ماذا؟ في الأسماء والصفات، وشرك أيضا في الربوبية. فجمعوا بين الشرك أنواعه الثلاث. من الفروق أيضا ممكن يكون رقم أربعة، أن الأولين يعتقدون أنهم مخالفين للأنبياء، أما المتأخرين يدعون أنهم ماذا؟ موافقين للأنبياء. تقول له أنت قل لا إله الله، يقول لك لا إله الله. أما كفار قريش تقول له قل لا إله الله، يقول لك لا أنا ما أطيعك ولا أقول لا إله، جعل الآلهة إلها واحدا. هذا من الفروق. من الفروق أيضا أن الأولين قصدوا عند آلهتهم التقرب، جعلوها ماذا؟ تقربون بها إلى الله، جعلوها شفعاء. أما المتأخرين تجد أنهم جمعوا بين التقرب، بين الشرك في التقرب والشرك استقلالا، تجد أنهم يجعلون الأولياء بينهم وبين الله، وأيضا يدعون الولي نفسه بدون النظر إلى الله سبحانه وتعالى، يطلبون الولد من الولي، لا يجون للولي يقولون يا ولي اشفع لنا عند الله ارزقنا الولد، هذا الشرك الأولين. أما هؤلاء جمعوا بين الشرك في التقرب والشرك استقلال. ومن الفروق أيضا ممكن نجعله رقم كم؟ ها خمسة أو السادس ها السادس. اثنين ذكرها المؤلف، واحد قضية الربوبية والأسماء والصفات، ثالث والرابع موافقون مخالفة الأنبياء، والخامس قضية التقرب والاستقلال، والسادس أن الأولين يرجعون في حوائجهم إلى أوليائهم في أمور الدنيا، ليس كذلك؟ يأتون إلى الصنم يطلبون منه أمور الدنيا، الرزق، التجارة، الشفاء من المرض غير ذلك. أما المتأخرين يأتون إلى أوليائهم يطلبون منهم أمور الدنيا وحتى أمور الآخرة، يطلبون منهم يا زلة، يطلبون منهم الثبات، يوم زلل الأقدام ينجيهم يوم القيامة، يدخلهم الجنة، يطلبون منهم أمور الدنيا وأمور أيضا أمور الآخرة. فهذه تقريبا ستة

بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، أي هذه الشبهة ذكرها بعض أهل الإحساء في كتاب أرسله إلى الشيخ يريد أن يحتج به ويرد على الشيخ. إذن الجواب خلاصته ماذا؟ أنك لو قلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وقلت أني أؤمن بالبعث، وقلت أنني أؤمن بكذا، وقلت، لكنك إذا جحدت شيئا من الدين وأنكرته، هل ينفعك إيمانك ببقية الأشياء؟ لا ينفعك حتى تؤمن بها جميعا. إذن لما يقول هذا المشرك أنا أؤمن بالبعث، أنا أؤمن بالقرآن، أنا لا أقول إنه سحر، أنا أصلي، أنا أحج، نقول لك أنت جحدت التوحيد، وجحدك للتوحيد وجحدك لإفراد الله عز وجل بالعبادة هذا أمر وقعت فيه في الشرك. نحن لا ننظر إلى ما وافقت فيه في الباقي، لأنه يجب عليك الإيمان بالدين كله حتى يكون الدين كله لله، كل الدين يكون لله تعالى. واضح الجواب؟ أن من آمن بشيء وكذب بشيء آخر لا ينفع. لو قال رجل أنا أؤمن ب محمد وأؤمن بعيسى وأؤمن بإبراهيم وأؤمن بنوح وأؤمن بآدم، لكن موسى لا أؤمن به، هل ينفعه إيمانه بمحمد وإيمانه ببقية الرسل؟ ها، الله عز وجل كفره، لا نفرق بين أحد من رسله. لو قال قائل أنا أؤمن بجميع القرآن إلا سورة الإخلاص أنا ما أؤمن بها، ها، مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن. لو قال أنا لا أؤمن بكلمة قل من قل هو الله أحد أيضا لا يكون مؤمنا، لأنه جحد شيئا من دين الله. وهكذا من قال بهذا القول أو بهذه الشبهة. واضح الجواب الأول؟ ما يأتي من الأجوبة كله مندرج تحت الجواب الأول. هذا الجواب الثاني خلاصته أيضا ممكن أن نلخصه، أن الكفر بجحد التوحيد أولى من الكفر بجحد الصلاة والزكاة، أن الكفر بجحد التوحيد أولى من الكفر بجحد الصلاة والزكاة. من يقول بهذه الشبهة إذا جئت له وقلت له من قال أنا لا أؤمن بالصلاة يكون عندك مسلم ولا ما هو مسلم؟ يقول لك لا، ليس بمسلم. تقول له آمن بالبعث وآمن بالقرآن وآمن بالرسول وآمن بقال لا إله إلا الله، قال لك لا، جحد الصلاة ما يؤمن. طيب تقول لا يؤمن لأنه جحد بالصلاة، وتقول مؤمن مع أنه جحد التوحيد، أيهما أعظم، التوحيد ولا الصلاة؟ التوحيد أعظم من الصلاة، فكونه أولى بالكفر لجحده التوحيد أولى من قولنا إنه كافر لجحده الصلاة، توحيد أولى من الصلاة. هذا خلاصة الجواب. يقول ويقال أيضا، هذا ضع عليه رقم اثنين الجواب الثاني، ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، ما في خلاف بين الفقهاء في هذا، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ قال سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، وحق له أن يتعجب. وهذا كله في بيان أن منزلة التوحيد عند هؤلاء منزلة ضعيفة، لا يهتمون بالتوحيد. الجواب الثالث، الآن بدأ يضرب لك أمثلة، وكل الأمثلة هذه القادمة أيضا مندرجة حول الجواب الأول، أن من آمن بشيء وكفر بشيء آخر يكفر، لا ينفعه من ما آمن به غير ذلك. الجواب الثاني خلاصته كفر وقتال بني حنيفة، كفر وقتال بني حنيفة. بني حنيفة هم الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، أتباع مسيلمة الكذاب. قال ويقال أيضا، هذا الجواب رقم كم يا شباب؟ الثالث. يقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، ها نفس القضية، يقولون إن مسيلمة نبي، نقول هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل دمه وماله ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع على قلوب الذين لا يؤمنون. يقول هنا رحمه الله: هل تقولون بكفر من آمن بمسيلمة من بني حنيفة ولا ما تؤمنون بكفرهم؟ إذا قالوا أنهم مسلمين كفروا، النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم وقاتلهم، قاتلهم الصحابة، لماذا نقول لهم لماذا قاتلهم كفرهم؟ يقولون هم لأنهم جعلوا نبي مسيلمة نبي، رفعوا مسيلمة إلى مرتبة نبي فكفروا. طيب هم يقولون لا إله إلا الله ويقولون أن محمد رسول الله ويؤمنون بالبعث ويصلون ويزكون، ما تنفعهم؟ نفس الشبهة التي قال بها، يقول لك لا ما تنفعهم. لماذا؟ لماذا لا تنفعهم؟ لأنهم قالوا مسيلمة نبي، وهذا كفر بنص القرآن والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. طيب قلنا أنه أنتم كفرتموهم لأنهم أوصلوا رجل إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بأناس يوصلون رجال مثل شمسان ويوسف؟ هؤلاء اشتهر عند القبوريين في زمن الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أضرحة كانت تعبد من دون الله، شمسان ويوسف، أو أنهم يوصلون صحابي أو نبي. الذي أوصله إلى مرتبة نبي كافر عندكم، فمن أوصله إلى مرتبة الله أليس هذا أولى بالكفر؟ وإيصاله لمرتبة الله حين تأتي وتدعوه من دون الله وتلجأ إليه بالحوائج وتتضرع إليه، هذا الجواب أيضا ثالث. الجواب الرابع أيضا خلاصته في كفر السبائية، السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذين جاءوا إلى علي فقالوا أنت الله. قال ويقال أيضا، وهو الجواب رقم كم؟ الرابع. الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه، الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ الصحابة أجمعوا على أنهم يستحقون القتل، وقع خلاف بينهم في التحريق، وإنما ليس بينهم خلاف أنهم يستحقون ماذا؟ القتل، لأنهم كفار زنادقة. أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج، وهذا أيضا مثل يوسف وشمسان، في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي رضي الله تعالى عنه يكفر؟ أيضا نفس القضية نفس المثال. هؤلاء السبائية لماذا كفروا؟ أنهم أوصلوا علي إلى مرتبة الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يوصل من هو أدنى من علي إلى مرتبة الله عز وجل؟ هذا أشد كفرا. أما أنكم تعتقدون أن الذي فقط يوصل علي مثل الرافضة يوصلون علي إلى مرتبة الله يعطونه الألوهية هم كفار، أما من يوصل دونه من هو دونه مثل تاج وشمسان هذا ليس بكافر؟ هذا لا شك أنه كمال الجهل. ضرب لك مثال خامس أو جواب خامس، وهو مثال ثالث بجانب مسيلمة بني حنيفة والسبائية، والآن ذكر لك العبيديين الفاطميين الذين ملكوا مصر حكموها، هؤلاء أجمع أهل العلم على أنهم كفار زنادقة. قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويدعون الإسلام، يصلون الجمعة والجماعة، لكن لما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، أن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. كفروا هؤلاء العبيديين، مع أن العبيديين إذا جئت تقول لهم من الله يقول لك الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن على طريقة الرافضة والزنادقة جعلوا عليا إله، وجعلوا معبوديهم أو استعطوهم الصفات الألوهية، وعندهم الظاهر والباطن على مذهب العبيديين ومذهب الباطنية. فهؤلاء كفرهم العلماء، وعلى قولكم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن لا نكفرهم، ما بال العلماء أجمعوا وجاهدوهم وقاتلوهم وأخذوا ديارهم واعتبروا أرضهم أرض حرب وقاتلوها حتى حرروها واسترجعوها لأهل الإسلام. من الأجوبة أيضا، وهو الجواب السادس، وهو باختصار تصنيف حكم المرتد، ذكر العلماء في كتب الفقه لحكم المرتد، وهذا في نفس الجواب في قضية الملائكة، أن العلماء يذكرون في حكم المرتد. قال: إذا كان الأول لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي يذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل الدم ويحل دم الرجل وما له، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. يعني تصنيف العلماء لكتاب المرتد، هل يذكرون في كتاب المرتد لا يكفر حتى يأتي بجميع الأشياء، أو أنه يذكرون يكفر إذا ارتكب واحد، إذا ارتكب شيء ثاني فهو كافر، إذا ارتكب شيء ثالث فهو مرتد، إذا ارتكب، يذكرون أشياء كثيرة يسمونها ماذا؟ أشياء من فعلها ارتد، لا يشترطون اجتماعها. فكذلك أنتم يا من تشركون، أشركتم في الدعاء والعبادة، لا ينفعكم كونكم آمنتم بالبعث والقرآن والرسول ولا إله إلا الله، لأن هذه أشياء آمنتم بها لكنكم جحدتم شيئا، مثل من يفعل شيء ثم يرتد عن الدين، لا يلزم منه أنه يكون جاء بجميع هذه الأشياء، بل إن غالب أو أكثر الفقهاء من يذكر الأشياء التي يقع فيها الارتداد هم الأحناف، مع أن هؤلاء أكثرهم ينتسبون إلى الأحناف، لكن أكثر العلماء ذكرا لأشياء التي يقع فيها الردة ويتوسعون في باب حكم المرتد هم الفقهاء الأحناف. الجواب السابع، ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، ليسوا منافقين. وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، من أنفع ما في هذه الأوراق جواب هذه الشبهة التي ذكرها أوجه كثيرة، وهي صالحة لكثير من الشبهة التي يريدونها. الآن هؤلاء الذين استهزأوا بالرسول وبالصحابة، كفرهم القرآن وما كفرهم، نزل كفرهم، هل نفعهم كونهم يصلون ويصومون ويحجون؟ بل إنهم في غزوة مع رسول الله في الجهاد ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشهدون أن لا إله إلا الله، هل نفعهم هذا الشيء؟ ما نفع. كذلك أنتم تقولون نحن نصلي ونحج ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله ونقول أن محمد رسول الله ونقول القرآن حق ونؤمن بالبعث، وتقولون نحن نقع في الشرك. نعم، أنتم تشركون إذا وقعتم في الشرك، أنه لا ينفعكم هذه الأشياء. فكذلك هؤلاء كفرهم الله لكونهم وقع منهم هذا الشيء. الجواب الثامن والمثال الثامن، ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكاه الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. الجواب الثامن في قصة بني إسرائيل، بني إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها، الآن هم مع موسى وتبعوا موسى وتركوا فرعون ويشهدون أن موسى نبي ويقولون لا إله إلا الله، لكنهم رأوا أناس يعبدون آلهة فقالوا اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون. فمع هذا فبين موسى أن هذا القول كفر. هذا المثال الثامن. والمثال التاسع، الجواب التاسع، في أن الصحابة الذين في كانوا غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا شهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن لكونهم حديثي الإسلام مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يعلقون الأسلحة على شجرة يتبركون بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أنواط شجرة نعلق عليها مثل ما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل شرك. فهل نفعهم أو هل نقول إن هذا ليس بكفر وليس بشرك لأنهم يؤمنون بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أم لا نقول ذلك؟ لا نقول ذلك. ثم أوردوا شبهة على هذه القصة، هذه سنتركها في الدرس القادم إن شاء الله، لكن يعني قطعنا شوط طيب، وهو في الجواب عن هذه الشبهة من كم وجه؟ 9 أوجه. والشبهة تقول باختصارها، الشبهة يقولون كفار قريش كفروا لماذا؟ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالقرآن ويعتقدون أنه سحر ويكذبون الرسول ولا يؤمنون بالبعث ولا يقولون لا إله الله. أما نحن نقول لا إله إلا الله ونؤمن بالبعث ونؤمن بالقرآن، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ الجواب من 9 أوجه. الجواب الأول أن من آمن بشيء وجحد شيء آخر فهو كافر. الجواب الثاني أنه من أولى بالكفر، من جحد الصلاة ولا من جحد التوحيد؟ جحد التوحيد. الجواب الثالث أن الصحابة والرسول كفروا بني حنيفة لأنهم ماذا؟ أوصلوا رجل إلى مرتبة الرسول، فكيف من يوصل رجل إلى مرتبة الرب؟ الجواب الرابع السبئية، علي قتلهم، فكيف يعني هل تقولون إن الشرك في علي يضر وأما الشرك في تاج وشمسان لا يضر؟ الجواب السادس أو الخامس كفر العبيديين. والجواب السادس تصنيف حكم المرتد. والجواب السابع الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والجواب الثامن في بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والجواب التاسع في من قال من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وفقني الله وإياكم لكل خير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات